Exercice deuxième session 2011 SV. Zahon Daura Tini, la Loulou Mahayat, Sint Alfen Orbach. Réaction nucléaire provoquée. Tiens, Zahon, belle partie A, fission, belle partie B, en diffusion. Zahon, maintenant, Walou et Nawain, réaction provoquée. Ma réaction provoquée, c'est Nawain, fission ou fusion. Alors, sur l'adresse de l'exercice, l'adresse de nous, يورجيني الأفونتاج للفوزيون على مين على الفيسيون نيكليير هيك كيف الطريقة كيف الميثود بيجيب الانيرجي ليبيري بيعمل رياكسيون دي فيسيون بيجيب الانيرجي ليبيري بكل نيكليون كل نيكليون بتعطيني الانيرجي ليبيري كومبيان وبيرجع كمان بيعمل رياكسيون دي فيسيون بيشوف كل نيكليون بتعطيني انيرجي كومبيان إذا طلع معي الانيرجي رسو بار ان نيكليون بالفوزيون أكبر بكتير يعني من الانيرجي رسو او ليبيري بسموها بار ان نيكليون بالفيسيون هيك معناتها الفيزيون حتكون مربحة اكتر منتجة اكتر لان طاقة منتجة لطاقة اكتر بس كيف قصده بار نيكليون هون بدي افهمها كيف قصده انه انيرجي ليبيري بار نيكليون بالفيسيون استعمل اليورانيوم 235 خبطوا بشوية عملوا بومباردمون بنيوترون ما كان نيكليون استعمل هون هو بالفيسيون هيدي كان نيكليون استعمل النويو ايرانيوم فيها 235 والنيترون هي عبارة عن نيكليون طيب اذا زدنا 235 نيكليون طبعا هون النيكليونات تبعون ايرانيوم هي عبارة عن بروتونات وشو ونيترونات بس بيعتبروا نيكليون 235 اذا جمعتها مع واحد بقى 236 اذا انا بالفيسيون هيدي بهالرياكسيون استخدمت 236 نيكليون ماشي فبيسالني هون والاسئله هون اللي يجيب لي اوزات ولا هينين هول بارتي بي مونتري كي نيجي ليبري بار لا فيسيون دان نويو ديرانيوم 179 كذا متر هادي بنطبق الدلتا ام يعني فوا سي كاري ام افون مون انا ابري بلا مان الجواب لو نومبر دو نيكليون بارتيسيبون ا سيت رياكسيون اي 236 بوركوا ممكن معنا 235 مع ال1 بيطلع 236 كالكولي الور اي 1 لينيرجي ليبري بار نيكليون بارتيسيبون ا سيت رياكسيون شو بعمل بقسم الانيرجي اللي هي 179 اللي هو طلعت معي هيدي بار هيدي فورني بار كومبيان هالإنرجي فورني بار 36 بار 236 عفوا بار 236 نيكليون طيب كل نيكليون إذا إيش عم يعطي إنرجي كأنه بقسم الإنرجي على 236 بيطلع معي الفالور للإنرجي بار نيكليون إنرجي ليبيري بار نيكليون طيب دوزيام كيستيون بيلي شاك نيترون فورمي أي إنرجي سينيتيك مويان بقيمة E سير 100 هلا هو هون بعد عن الموضوع شوي عن الهدف اللي احنا كنا عم نحكي عنه خلينا اذا انتر بارونتيز نقول نجاوب على السؤال هذا بس ما ننسى بانه نحن جبنا الانيرجي ليبيري بار شاك نيكليون دون لي كا دو لا فيسيون نيكليير طلعت معنا طلع معنا الفالور نشوف قد ايه طلع معنا هذا الاكزيسيس 3 بتطلع عندي E1 ايجال 0.76 ميف بار نيكليون يعني اقل من واحد ميف ثلاث ارباع تقريبا اذا انت بارونتيز خلينا نشوف هون شو الديزيام كيستيون من شاك نيترون فورمي ا انيرجي سينيتيك بقيمة اي سور 100 اي سور 100 يعني 179 اسمها على 100 بيطلع 1.8 تقريبا 1.8 ماف هو كتير بعيد الانيرجي سينيتيك للنيترون برودوي كتير بعيد عن مين عن الانيرجي اللي لازم تكون عندها لحتى تصير فيسيون تاني وتالتة ورابعة ما هيك انتبهوا باش عطيني هو الانيرجي سينيتيك للنيترون مفروض بالبروبليم قايلي بالفيسيون نيكليير بالبارتي ا اذا رجعنا بالبارتي ا فيسيون نيكليير باول كيستيون بيلي حتى تكون نيترون لون او تيرميك لازم يكون انيرجي سينيتيك بروش دو 0.025 اي اما انا هون طلع معي 2 تقريبا 1.8 ميف يعني كتير الفالور بري جروند عشان هيك ما قادره هالنيترون تقوم بعمليه فيسيون ne peut pas réaliser une nouvelle fission. هذا هو السبب. Que faut-il faire? طبعا, il faut ralentir le neutron. لازم نخفف الفيتاس تبعتها او الانيرسيتيك تبعتها. نخفف ليها. وطريقة التخفيف هي اخدينا قبل باكزرسيس السابق. بيقول انه بعمل بومباردمون او شوك يعني لهالنيترونات هولي برودوي. بعمل لهم شوك بواسطة على نويولور واقفين. بيكونوا اتقل. وبتخف الانيرسيتيك شوي شوي بواسطة عن طريق الكوليزيون. بارتي بي هلا لنرجع لشغلنا البيت تبع الاكزرسيس. Des recherches se font actuellement afin de produire de l'énergie par fusion nucléaire. شو استعمل هون؟ استعمل ايزوتوب الهيدروجين H1-2 وH1-3. هولي على الأغلب هن اثنين نويوز عنده فيزيون أكثر شيء نستعملهم بالفيزيون نوكليير. أول سؤال الليتريوم والتريتيوم سون دوز ايزوتوب. طبعا الاثنين ليش اثنين ايزوتوب؟ هن لأنه الزاد نفسه. تبوا مختلف مين؟ مختلف. أي طيب شو السيمبول؟ دي تروازيام ايزوتوب الهيدروجين اللي منه مذكور هون هو H1-1 هذا ايزوتوب. Deuxièmement, écrire la réaction de fusion d'un noyau de deutérium avec un noyau de tritium. Et un deutérium avec tritium, écrivez l'équation tabattante, mais le H1-2 plus H1-3, Tantini, qui a produit un noyau IMTA-XAZ, réaction libère un neutron, quand même plus neutron. Et un XAZ plus neutron, neutron, on a le mot faux, neutron 1, tahat 0. L'A tabata 1, Z 0. منطبق الواد السودي تطلع معنا الزاد بالأ هتطلع معنا الإكس هي HE نويو إليوم HE دو كاتر تروازيامو مونتري كالإنرجي ليبيري بار سات رياكسون إي بريم طبعا كمثل ما عملنا بالفيسيون هونيك هونيك لا أعطيني الدلتا إم أعطيني الدلتا إم دغري مباشرة دي فور دي ماس فجبنا الإنرجي ليبيري عن طريق دلتا إم فوا سي كاري هوني مباشرة هون بدي يضطر نجيب إم أفون وإم أبري نقصهم من بعضهم مين افون هون H1-2 بس H1-3 بيجمع الماس والأبريل هني مين هني H2-4 بلس النيترون نقصهم من بعضهم بيطلع معي بالإي برجع بحول ل يعني بجيب الانرجي اللي بريد دلتا ام فوسي كاري بيطلع جواب معي 17 تقريبا 6 ميرف لاحظتوا على هيدي الانرجي اللي بريد بار انفوزيون ميلانج من مين ومين من H1-2 والH1-3 يعني كم نيكليون استعملت هون انا H1-2 فيها 2 نيكليون H1-3 فيها 3 2 بلس 3 بيطلعوا 5 اذا 5 نيكليون اعطوني ليبراسيون ل 17.6 ميرف يعني النيكليون الواحد قد ايه بيعطيني بقسم 17.6 على على طبعا هي مش 17.6 17.5 ميرف بس تقريبا 17.6 ديفيزي بار 5 النيكليون الواحدة بيطلع الجواب هو الدائم هون 17.5 على 5 بيطلع 3.6 انتبهوا الابريم ان طلع 3.6 ميل بار نيكليون اما بالفيسيون بار نيكليون طلع 0.8 ذكينا 0.8 ميل فلاحظوا انتوا انه قديش الابريم ان كتير كبيرة مقارنة مع الان فالنيكليون بالفيسيون تعطيني 0.8 ميف والنيكليون بالفيسيون تعطيني 3.6 ميف فهذا بيخليني اقول انه عن الفيسيون اي بلو رونتابل هذا الافونتاج من ناحية الربح كانيرجي بالنسبة مقارنة مع الفيسيون نيكليير هذا بيكون ريبونس على الكيسيونات للإكزرسيس SV 2011 دوزيام سيسيون